ايه. فدلوقتي هأمنك وهقول لك يا ايتها النفس المطمئنه اخرجي الى جنه ورضوان ورب راض غير غضبان. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينولنا هذا المقام. تمام. طيب الذين يؤمنون بالغيب، يبقى انا لازم اؤمن بالغيب، دي اول صفه من صفات الايه المتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. ليه قال، ليه ما قالش هنا ومن الزكاه مثلا ينفقون؟ ليه؟ الزكاة فرض، طبعا الصلاة فرض، ما هي الصلاة ويقيمون الصلاة. ها؟ من العلم ينفقون. صح، تمام ماشي، ادي معنى ان هم ينفقون من اي حاجة ربنا اتهلهم، والزكاة برضو طبعا تزكية العلم تبليغه. لا بصوا يا اخوات، الانفاق معنى اوسع كتير قوي من الزكاة. الزكاة 2.5 في كام؟ في المية. لكن الانفاق انا عايز اطلع لربنا 50%، 50% ماشي خلاص، عايز اطلع لربنا 20% مش 2.5 بس، يبقى تمام. يبقى دي ايه؟ ومما رزقناهم ينفقون. يبقى ربنا ايه؟ وسعها، مش بس كده. طب ولو ربنا مضيق على البني ادم دوت وقدر عليه رزقه، معهوش النصاب اصلا، معهوش غير 2003، يبقى مما رزقناهم ينفقون. يبقى سواء اكتر ماشي، سواء اقل ماشي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه فتحها هنا، ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. سؤال، الله طب ده انت دايما بتقول لنا الايمان قبل العمل، في سوره البقره جاء العمل قبل الايمان، ليه؟ لان سوره البقره محل تكاليف، محل ايه؟ تكاليف. وكان البقره نتاج للعهد المكي اللي هو ايه، اللي هم بقى عرفوا فيه الايمان صح، وعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران، فلما تعلمنا القران ازددنا ايمانا خلاص. فبداوا يعملوا ايه الاول؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه عمله، ومما رزقناهم ينفقون عمل، وبعدين والذين يؤمنون بما انزل اليك اللي هو ايه؟ القران، وما انزل من قبلك من الكتب السماويه خلاص. ها، وبالاخره تاني، الاخره زي بالظبط يؤمنون بالغيب، هم يوقنون. يوقنون ما ليه ما قالش هنا وهم بالاخره هم يؤمنون؟ اليقين اعلى، اليقين أعلى. هو اصلا يعني ايه يقين؟ اه الامام الرازي بيقول لك كلمه حلوه، يقول لك يا ها، لا غير انه الموت، الموت حق اليقين. ما هو صحيح، لا انا بتكلم على كلمه يقين بالظبط كفعل يقنه. قال لك يقن الحوض يعني امتلأ على اخره، امتلأ على ايه؟ الحوض مليان على اخره خلاص. لكن يؤمنون الايمان بايه؟ بينقص. الله ينور عليك، بيزيد وينقص. لكن اليقين ايه؟ حاجه مليانه ايه؟ قلبه متشرب ايمان، متشرب يقين، زي سحره فرعون كده. دول ايه؟ موقنين، موقنون، لانهم اول ما شافوا الحق خلاص. اه لم نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، خلاص مش هنؤثرك، مش هنفضلك يا فرعون. يبقى ايه؟ وبالاخره هم يوقنون. مش بس يؤمنون، مش بس انا عارفه ان في لقاء وما بعملش لهذا اللقاء، مش عارفه ان في اخره وما بعملش للاخره، لا ده يوقنون. يعني امتلأ، يعني عثمان بن عفان قال ايه؟ لو كشفت الحجب ورايت الجنه والنار ما زاد في ايماني شيئا. سبحان الله، ما زادش في ايمانه حاجه، قاعد يعني ايه مشكله ما يشوف جنه ونار؟ ما هو متيقن اصلا، ان قال، ان كان قد قال فقد صادق، كما قال سيدنا ابو بكر الصديق خلاص. وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى. الله طب ما هي هدى في الايه الاولانيه، هاتيها معايا كده، ها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهم في الاخر على هدى. يبقى هم على ايه؟ على الكتاب بقى، على الكتاب بقى، ماشيين فين؟ على ايه؟ على اي صراط؟ على صراط الكتاب، على القرآن. فاهمين يا أخوات؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا، هيجي بقى للكلام عن الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم. وهنا سؤال، يا رب طب هم طالما مش هيؤمنوا كده كده مش هيؤمنوا، سواء أنظرناهم مش هيؤمنوا، سواء ما أنظرناهمش مش هيؤمنوا، إحنا هننذرهم ليه؟ ما هو في هنا حاجة مهمة جدا في الآية، لو بصيت لها هتلاقيها لطيفة جميلة جدا. يقول لك إيه؟ سواء عليهم أنذرتهم، سواء عليهم مش عليك. اه لكن انت عليك ايه؟ البلاغ. يبقى انت عليك الدعوه ليلا نهارا. سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ واوحي الى نوح انه لن يؤمن معك الا من قال ايه، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله طب يا رب طب انا هو طالما مش هيؤمن معايا اللي امن، طب امال انا هقعد ادعي 950 سنه؟ ما هو ده واجبك، ده واجبك، ودي ايه؟ دي عقيدتك، ان الدعوه من ضمن ايمانك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق ده اللي هو الإيه؟ الدعوة. تدعي عيالك دعوة، بتدعي اهلك دعوه، بتدعي صاحبتك دعوه، لازم تشتغلي في الدعوه. كل واحده فينا يبقى ليها دعوه، مش ملهاش دعوه؟ لا، ده انت لازم ليكي دعوه، يبقى لك قدم صدق عند الله، ده مقام الانبياء. كلنا لازم نشتغل يا اخوات، كل واحده فينا لازم تشتغل، اللي تدي شريط واللي تدي مطويه واللي تدي كذا واللي تدي كذا واللي تجيبها للحلقه واللي توديها في حته فلانيه تحفظ، مش لازم هنا يعني، انا قصدي اي مكان من الاماكن، الاماكن الخير. بس لو جبتها هنا يبقى طبعا جميل قوي. خلاص يا اخوات، فدي مهمه جدا، اللي هي الايه، سواء عليهم هم، انت لا تعلم علم الغيب، انت عارفه اللي قدامك دي هتهتدي ولا لا؟ تقولي لي اصل الجماعه دول ما فيهمش، مفيش منهم فايده. بقى لي 15 سنه بقول لصاحبتي تعالي معايا ومش عايزه تيجي، ممكن في السنه 16 تيجي. ليس عليك هداهم، والله العظيم انا اعرف ناس كتير جدا كانوا يقولوا لي ايه بس كده، واحنا لاقيين وقت نهرش على مكاننا المسجد، من يوم ما جم المسجد اللهم بارك ما بينقطعوش حلقه. ليه؟ من ذاق عرف ومن عرف اغترف يا اخوات، غرف بقى وقعد يعبي بقى. سبحان الله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يشعر بحلاوة مجلس القرآن إلا اللي ألفه واعتاد عليه. لما تغيبي غيبي بقى أسبوع أسبوعين، يا نهار أبيض، تحس إن الدنيا كلها سودت في وشك حقيقي. نسأل الله ألا يحرمنا بذنوبنا. طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتي عمرك فكرت في فعل ختم الله ده؟ شوفي خاتمة الله سبحانه وتعالى إزاي، عارفة اللي بيقولك إيه؟ يختم. الختمة دي لوحدها طبع الله سبحانه وتعالى، الطبعة دي مصيبة. لما ربنا سبحانه وتعالى يختم على القلب كده، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فهم ولهم عذاب عظيم. بعد كده بعدها بشوية، ها، ومن الناس ما يقولوا، نبدأ في المنافقين بقى، ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. دول بقى اللي هم مين؟ اللي هم تقريبا العلمانيين اللي هم حوالينا دلوقتي يا اخوات، اللي هو ايه، تقول لهم ايه، انتوا بتفسدوا في الارض، تقول لك الا ازاي، ده احنا مصلحون، ده احنا عايزين الست تخلع الحجاب عشان هو ده الاصلاح، عشان نحررها، احنا عايزين البنات يقفوا يتكلموا مع الصبيان في الكليات عشان هو ده الصح، عشان ما يبقاش عندهم من بعض يعني ايه، حرمان، عشان ما تبقاش البنت محرومه من الولد والولد محروم من البنت. يعني ايه محروم؟ مش عارفه، وكأن طنط لولو وطنط فيفي وطنط سوسو وطنط ميمي اللي عارفهم في العيله مش ستات، ولاد عمته ولاد عمه ولاد خاله ولاد خالته مش ستات برضه. فهو بقى لما يشوف البنات بقى في الكليه، لو هو مش بيتكلم معاهم متعود، يا نهار ابيض بنت، ايه ده الكائن الغريب ده؟ فهم عايزين كده. فاذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا نحن الا انهم هم ولكن ليه بقى هنا جت لا يشعرون اللي في بعدها ايه؟ لا، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وبرده دي نظره برده العلمانيين دلوقتي، يقول لك ايه، احنا هنعمل، انتوا عايزيننا نعمل زي الوعاء من المجتمع، زي الستات اللي هم لابسين اسود في اسود وماشيين يبيعوا طماطم، دول ايه ده، دول منظر يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هم بيقولوا كده، هو يقول لك الشيوخ بقى والمناظر بقى وبتاع، واللي هم بيلبسوا بقى سابح خضراء وكده ويروحوا يقعدوا بيها في المزاجة، اللي هو احنا يعني. خلاص ماشي. في ليه هنا الاول قالوا لا يشعرون وفي الثانيه قال لك لا يعلمون؟ الاولانيه اللي هي واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، المفسد دايما بمعنى اصح ايه، لو عيالك مبهدلين الشقه قوي خلاص كده ومبعطرين كل حاجه في حته ورامين الهدوم هنا ورامين الهدوم هنا، هتقولي لها ايه؟ هتقولي له ايه؟ يا ابني انت ما عندكش دم حبيبي، وانت ما بتحسش، هو انت ايه ما بتحسش؟ فدايما الافساد يجي معاه ايه؟ عدم الشعور، مش حاسس بحاجه. لكن لما هتقال لهم امنوا كما امن الناس، الايمان عايز ايه؟ عايز علم. عايز ايه؟ علم. فهم قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم سفهاء ولكن لا يعلمون. ربطوا الاثنين ببعض عشان ما تتلخبطوش فيها. انتوا لو خليتونا افسر اي سوره سوره كده، صفحه كده، مش هنخلص. بس هي نظره عامه كده يعني، ناخد من كل صفحه كلمتين كده. خلي بالك برضو ان في الاول عذاب عظيم وفي بعد كده عذاب ايه؟ أليم. اللي قال لك العذاب العظيم في القرآن، في عذاب، في أربع عذابات في القرآن يا أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. عظيم وأليم ومهين وشديد. ماشي؟ عظيم أي الذي ينفذ إلى العظم من كميته، كمية العذاب نفسه عظيمة، كبيرة جدا جدا. خلاص؟ لكن الأليم اللي هو ممكن يبقى حاجة بسيطة جدا بس إيه؟ بس يوجع. ليه بقى؟ قال لك لأن المنافقين الكافرين فعلهم كان كتير جدا جدا جدا عظيم، فعلهم كان عظيم، ان الشرك لظلم وهم اشركوا، يبقى عملوا شيء عظيم ولا لا؟ عشان كده ليهم عذاب ايه؟ عظيم. لكن المنافقين ما عملوش كتير يعني، وممكن كلمة واحدة يعني. شوفي عبد الله بن سلول لما كان واقف على في باب المدينة والسيدة عائشة داخلة هي وإيه واللي هو ابن مصطح ده اللي هو لا اللي هو ابن صفوان ده المعطل ابن صفوان اللي هو إيه اللي اتهموها في شرفها بيه رضي الله عنها وأرضاها الحسين الرزان. فهو قال إيه؟ امرأة نبيكم زوجة نبيكم تأتي ومعها رجل كذا، ألا والله لقد نال منها وقد نالت منه. هي كلمة واحدة، والله ما نجت منه وما نجا منها، خلاص هي كلمة ايه قد كده. ألا بالدنيا الصحابة بقوا يلفوا حوالين نفسهم شوفوا لغاية ما نزلت آيات الايه البراءة على السيدة عائشة. فدي ما قالش حاجات كتير بس ليه عذاب ايه أليم، زي ما وجع النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما وجع المجتمع بنفاقه يأتي إليه العذاب الإيه؟ الأليم. العذاب المهين اللي هو بيبقى العذاب النفسي اللي هو دايما يجي مع آيات الاستهزاء، زي مثلا بيقولك إيه ذق إنك أنت العزيز الكريم. هو فعلا عزيز كريم؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيستهزئ منه، خلاص. العذاب الشديد بقى اللي هو يمكن أشد نوع اللي هو إيه يشد بعضه بعضا، يعني من ده لده، من الأليم للعظيم للمهين، من دلدل ده ما يبقاش عارف يتحرك خياله خالص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من جميع أنواع العذابات. وفي عذاب غليظ، صح؟ ما جبتوش أنا عذاب غليظ ده، أحسنت يا حاجة ودي دايما أنت تجيب الجامل. طيب تمام يا أخوات. طيب بعد كده بقى هتنتقل للصفحة الثانية اللي هي إيه المثال، وده إن شاء الله آخر حاجة نوقف عليه اللي هو إيه مثلهم اللي هم مين؟ المنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي وهم لا يرجعون. خلي بالك من حاجة، استوقد السين دي اسمها سين الإيه يا أخوات؟ سين الطلب، أحسنتي، سين الإيه؟ الطلب. مش في الحديث القدسي ها كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يبقى السين دي سين إيه؟ الطلب. استوقد نارا يعني إيه؟ يعني قاعد هو في مكان ضلمة وقاعد يطلب إيه؟ يطلب نار. النار دي هتتعمل إزاي؟ يجيب بقى إيه؟ راح بعيد ويجيب حتة إيه؟ حتة خشبة، وراح بعيد ويجيب حتة حطب، وراح بعيد ويجيب حتة حاجة يولع بيها النار. تعب ولا ما تعبش؟ تعب. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، خلاص تمام قوي والنور بقى جميل قوي، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هو ده المنافق اللي هو ايه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اخذ من المنافق نوره او اخذ من المنافق الايمان؟ لان هو اصلا قلبه بيئه ايه؟ بيئه فاسده. مش احنا دايما بنقول من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه؟ هو كده. فهو اصلا بياخد الايمان اللي هو ايه يا دوبك بس هيولع نار كده يقعد وبعدين ايه هيمشي، مش مشكله النار دي بالنسبه له. فاهمين يا اخوات؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني ايه يرجعون؟ يعني مش هيرجع من الضلمه اللي هو فيه. تخيلي لو اوضه ضلمه وواحد قاعد فيها ولا عنده بصر ولا عنده سمع ولا عنده اي حاجه، طب ده هيرجع ازاي وهيفتح الباب ويخرج ازاي؟ مش هيعرف، مش هيعرف. هم لا يرجعون يعني لا يرجعون للايه؟ للنور اللي ربنا سبحانه وتعالى سلبه منه. او كصيب، وده بقى ايه يعني لا حول ولا قوه الا بالله، معظمنا بقى المثال ده. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب اللي هو الايه؟ المطر. في مطر نازل من السماء، المطر ده اللي هو الهدايه اللي هو النور اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، خلاص كده. اللي هو ايه؟ اللي هو من ضمن الهدايه فيها ايه؟ اوامر وايه ونواهي. فيه ظلمات ورعد وبرق. البرق اللي هو الايه؟ النور، الاضاءه، الكلوب اللي هيولع، خلاص. وايه وفي كمان ايه؟ رعد، صوت ايه يصوم من الاذان. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. لا لا لا، ايه ده؟ لا ايه ده الرعد ده؟ مش قادر اسمع. لا لا لا، مش قادر اسمع. طب تيجي بقى ايه ايات مثلا فيها ايمان وفيها مثلا اخبات وكده، يقول لك ايه؟ الحته دي انا بحبها قوي، انا بحب الايه دي جدا جدا جدا، يبقى ده ايه؟ برق. فاهمين يا اخوات؟ يبقى هو ايه؟ بيتردد مذبذب، ولا بين ذلك ولا بين ذلك. والمثال ده اكتر على الانتكاس اللي هو الانتكاس من الايمان، اللي هو بقى مؤمن وبعدين ايه افضل متذبذبه كده. يعني الاول لا اخش بقوه في الرعد وفي البرق وفي كله من عند الله، ولا اخد حته واسيب حته، اخد البرق واسيب الرعد، طب اخد الرعد واسيب ايه الظلمات. فاهميني؟ هي كده هو بيشوفها كده، خلاص. كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا، يعني حاجة هو حبيبها فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يقوم ويمشي فيها وجميل. تيجي مثلا تقولك الميراث، أنا بمشي على الشرع، أنا بمشي على اللي ربنا سبحانه وتعالى قايله للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص الولد ياخد كذا. تيجي بقى في بقية القصص اللي في القرآن تقولك ايه لا مش دلوقتي، يبقى دي بالظبط بتاخد ايه، بتاخد البرق وتسيب الايه الرعد اللي هو بالنسبة لها رعد، اللي هو بالنسبة لها مش عاجبها، خلاص كده. فعشان كده بقولك احنا معظمنا كده ان احنا بناخد حتة ونسيب حتة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وان يردنا الى ديننا رضا الجميع. يعني كفاية كده في الجزء الاول، وان شاء الله باذن الله نكمل المرة الجاية ناخد برضه لمحات من الجزء الاول مع تكملة للجزء الثاني ان شاء الله.